نعم. قال الفصل السادس: الحكم على أهل القبلة، ومن صلى إلى القبلة فهو من أهل الملة، يصلى وراءه وعليه، ويحكم له بالإسلام في الظاهر، والله يتولى السرائر. ومن ظاهر الإسلام فاختبار حاله أو التوقف في إسلامه بدعة. ولا ننزل أحدا من أهل القبلة جنة ولا نارا إلا بدليل شرعي، ونرجو للمحسن ونبشره ولا نؤمنه، ونخاف عن المسيء ولا نقنطه، وإنما الأعمال بالخواتيم، وكل من لم تبلغه الدعوة فإنه لم تقم عليه الحجة، وهو من أهل الفترة الذين يمتحنون في الآخرة بما يكشف علم الله فيهم بسبق السعادة أو الشقاوة. ومن مات من أطفال المؤمنين ففي الجنة بالإجماع، وفي من مات من أطفال المشركين نزاع عند أهل الاتباع. نعم، هذا الفصل السادس، الحكم على أهل القبلة. أول مرة، ما المراد بأهل القبلة؟ المراد بأهل القبلة كل من التزم بالإسلام في الظاهر واتجه إلى القبلة في الصلاة والدعاء والذبح. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو مسلم، له مالنا وعليه مالنا. هذا يسمون أهل القبلة. من هم أهل القبلة؟ كل من التزم بالإسلام في الظاهر واتجه إلى القبلة في الصلاة والذبح والدعاء سمى أهل القبلة، تمييزا لهم عن إيش؟ عن المشركين. المشركين ما لسوا من القبلة، ما يصلون ولم يسلموا. المشركون ليسوا من القبلة. من هم أهل القبلة؟ المسلمون. ليش سموا أهل القبلة؟ لماذا سموا أهل القبلة؟ لأنهم اتجهوا إلى القبلة في الصلاة والذبح والدعاء، يلتزمون بالصلاة، يصلون ويتجهون القبلة، يدعون ويتجهون القبلة، يذبحون ويتجهون القبلة. هذا أهل القبلة. ما حكمهم؟ الأصل أنه يحكم عليه بالإسلام إذا كان ملتزم لأحكام الإسلام الظاهر، ولو يفعل ناقضا من نواقض الإسلام تحكم عليه بالإسلام، تحكم عليه بأنه إيش؟ مسلم. ولهذا قال المؤلف: ومن صلى إلى القبلة فهو من أهل الملة، يصلى وراءه وعليه، ويحكم له بالإسلام في الظاهر، والله يتولى السرائر. من صلى إلى القبلة فهو من أهل الملة، ما ليس بحكم على ابن المسلم. إذا صلى صلي وراءه، وإذا مات صلي عليه، ونحكم بأنه مسلم في الظاهر. أما السرائر فالله تعالى ما ندري عصيره، إن كان مكذب في الباطن صار منافق بذكر اسمه من النار ما ينفع صلاته، وإن كان باطنه مصدق كما في ظاهره هذا مسلم في الباطن وفي الظاهر. واضح هذا؟ هذا معقول. ومن صلى للقبلة هو من أهل الملة، يصلى وراءه وعليه، ويحكم له بالإسلام في الظاهر، والله تعالى السرائر. ومن ظاهره الإسلام فاختيار حاله أو التوقف في إسلامه بدعة. من شخص ظاهر الإسلام وأظهر الإسلام فاختبار حاله أو التوقف في بدعة، يعني شخص ظاهره الإسلام ملتزم في الإسلام، ثم أنت تجي تختبر تقول تعال وش عقيدك علمني، أنت تدعو الله ولا تدعو غير الله؟ اختبار، هذا بدعة. أو كذلك تقول أنا والله متوقف في سوى الشخص ما أدري عنه ومسلم ولا غير مسلم، لا هذا بدعة. الأصل أنه يعامل بالظاهر، ما دام أنه ملتزم في الإسلام في الظاهر ويصلي نحكم عليه بالإسلام، ولا نسأله ولا نتوقف، لا نختبره ولا نتوقف. قال المؤلف: وإنما الأعمال بالخواتيم. نعم، الخواتيم ما ختم الله له بالسعادة فهو دليل على حسن الخاتم، ومن كتب له بذلك فهو دليل على إيش؟ على ما في قلبه من شعب النفاق أو الكفر. قال: وله كل من لم تبلغه الدعوة فإنه لم تقم عليه الحجة، وهم من أهل الفترة الذين يمتحنون في الآخرة ما يكشف علم الله فيهم بسبق السعادة والسرور. كل من لم تبلغه الدعوة ما قامت عليه الحجة، وهم من أهل الفترة. هذه الفترة الذين عاشوا بعد بعثة عيسى عليه السلام وقبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ولم تبلغهم الدعوة، ما حكمهم؟ يسمون أهل الفترة، هذا يسمون أهل الفترة. وأهل الفترة يسمون أهل الفترة، ما حكمهم؟ دلت أول النصوص القبلة على على إيش؟ الأقسام. القسم الأول من أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في النار، هذا دليل على أن الدعاء في الغسل، مثل والد النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبي وأباك في النار، لما سأله رجل عن والد قال أنا أبي قال في النار، فلما الرجل دعاه قفرعه قال عند أبي وأباك في النار، هذا دليل على إقامة هذه الحجة. وقسم طلبوا دين إبراهيم ولم يقعوا في الشرك، كزيد بن عمرو بن نفيل والد سعيد، إيش زيد بن عمرو بن نفيل هو إيش أحد البشرة، والده عمرو بن نفيل طلب دين إبراهيم، وكذلك قص بن سعد الإيادي وجماعة طلبوا دين إبراهيم وهم في الأسر عاشوا ولم يعبدوا الأصنام ولم يشربوا خمرا ولم يحضروا احتفالات، هؤلاء موحدون قص بن سعد الإيادي وجماعة. ومن الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم إن قامت عليهم حجة ابن جدعان، كان له جفنة يطعم الحجيج، جفنة ضخمة حتى أنه ما يحملها إلا جماعة، يطعم الحجيج مجان، فقيل له يا رسول الله ابن جدعان له جفنة يطعمه هل ينفعه يوم القيامة؟ قال لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئة يوم الدين، يعني ما آمن بالبعث، هذا حكم عليه، هذا دليل على أن الدعوة بلغت. فيه ناس مسكت عنهم، ماذا نعمل؟ مسكت عنهم، هؤلاء مثل والدة النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إني سألت ربي أن استغفر لأمي فلم أذن لي، وسألته أن أزورها فأذن لي، فزارها وبكى وأبكى من حوله. فوالدة النبي مسكت عنها من الفترة، هذه الفترة ماذا يحكم عليهم؟ فيهم أقوال كذا، ذكر الحافظ الحجر في ثمانية أقوال، والأصح على تحليها أنهم يمتحنون يوم القيامة، وكذلك أطفال المشركين. إذن البحث على الفصل السادس، الحكم على أهل القبلة. أهل القبلة هم من التزم بالإسلام في الظاهر وصلى واتجه القبلة في الصلاة والذبح، هذا يحكم عليه بأنه إيش؟ مسلم في الظاهر، وأما السرائر فنكلها إلى الله عز وجل، ولا يختبر يقول تعالى فلان وش عقيدك بدعة، أو يقول الشخص يقول لا ما أدري والله توقف، هل هذا مسلم ولا هو مسلم؟ لا، يحكم عليه بالله. هل نقول أنه في الجنة أو في النار؟ ما ينزل الجنة ولا النار إلا بدليل شرعي، إلا إيش؟ إلا بدليل شرعي، لكن نحكم عليهم على المؤمنين في الجنة بالعموم، كل مؤمن في الجنة وكل كافر في النار، لكن فلان ابن فلان تحكم الجنة ولا؟ لكني أرجو للمحسن إذا رأيت مستقبل أطفال الله أرجو له الخير والجنة، وإذا رأيت الشخص منحرف يعمل معاصي أخاف عليه الجنة، ولا أجزم بأن هذا الأول في الجنة ولا الثاني في النار، لكن على العموم ما في معنى، كل مؤمن في الجنة كل كافر في النار. هذا مع أهل السنة لا ينزلون أحدا من القبلة جنة ولا نارا، ولا يحكمون بالجنة إلا أحكم بالجنة للأنبياء ومن شهدت لهم النصوص كالحسن والحسين والعشر المبشرين بالجنة، والله بعضهم من شهد له أربعة أو اثنان من أهل الخير، من شهد له اثنان أو كما أن بعضهم أبو ثور كان يشهد الإمام أحمد بالجنة، ويستدلون بحديث أن النبي كان جالسا فمر بجنازة فأثنوا عليه خيرا فقال وجبت، ثم مر بجنازة أخرى فأثنوا عليه شرا فقال وجبت، قال وصل ما وجبت؟ قال هذا أثنيت عليه خيرا وجبته الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا وجبته النار، أنتم شهداء الله في الأرض. قال هذا دليل على أن المسلمون المؤمنون إذا زكوا شخص وشهدوا له يشهد له الجنة، لكن الصبر قول أول لا يشهد الجنة إلا الأنبياء ومن شهد له النصوص، يعني بعينه، لكن يشهد بالعموم، كل مؤمن في الجنة كل كافر في النار. من لم تبلغ الدعوة ما قامت هذه الحجة، وهم من الفترة، وهذه الفترة كما سبق بعضهم ورد في النصوص بأنه في النار، هذا يحمل على مقامة هذه، وبعضهم طلب دين إبراهيم وبعضهم مسكت عنه، وهم الفترات. ويلحق بمن لم تبلغ الدعوة، هؤلاء جاء فيهم حديث لا شيخ الإسلام وجماعة إلى أنهم متحنون يوم القيامة، جاء في حديث حج الأسد بن سليم وغيره أن من مات فلم تبلغ الدعوة منهم الأصم الذي ما سمع منهم من تبلغ الدعوة فإنهم يمتحنون يوم القيامة، ويخرج لهم عنق من النار ويقول ريوها، فمن وردها كانت عليه بردا وسلاما. أطفال المؤمنين والكفار أين هم؟ أطفال المؤمنين في الجنة بالاتفاق، وأطفال الكفار في خلاف. فما تقوال لأهل العلم مشهورة ذكرها الحافظ ابن حجر وذكرها ابن القيم في طريق الهجرتين، ثمان تقوال، ومنهم من قال أنه يكون خدم لأهل الجنة. وأرجحها قولان: القول الأول أنهم يتحرون يوم القيامة، والقول الثاني أنهم في الجنة، وهذا هو الصواب أنهم في الجنة. ويكون أطفال المشركين لهم حكم في الدنيا والحكم في الآخرة، في الدنيا تبع لآبائهم لو قتلوا قتلوا معهم، وفي الآخرة في الجنة مثلا من دون البلوغ. الدليل الحديث الطويل قصة إبراهيم لما في الرؤيا رأى إبراهيم وحوله ولدان الناس، ولدان الناس عام. واضح؟ اقرأ الحكم على القبلة. قال: الحكم على أهل القبلة، ومن صلى إلى القبلة فهو من أهل الملة، يصلى وراءه وعليه. نعم. ويحكم له بالإسلام في الظاهر، والله يتولى السرائر. نعم. ومن ظاهره الإسلام فاختبار حالي أو التوقف في إسلامي بدعة. نعم. ولا ننزل أحدا من أهل القبلة جنة ولا نارا إلا بدليل شرعي، كالحسن والحسين سيد أسلام الجنة، والعشر المسلمين بالجنة هذا. وكذلك من شهد له بالنار كأبي لهب وأبي جهل نشهد له بالنار، ومن عداهم نشهد له بالعموم، نشهد لكل مؤمن بالجنة بالعموم، ونشهد لكل كافر بالنار بالعموم. أما فلان بالفلان تشهد بينه في الجنة ما أشهد إلا بدليل، فلان تشهد بين النار ما أشهد إلا إذا عرفت أنه مات على الشرك وأنه قامت أهل الحجة. نعم. قال: ونرجو للمحسن ونبشره ولا نؤمنه، ونخاف على المسيء ولا نقنطه. نعم، يرجى للمحسن ويخاف على المسيء. نعم. ولا يجزم لهذا بالجنة ولا لهذا بالنار. نعم. قال: وإنما الأعمال بالخواتيم، وكل من لم تبلغه الدعوة فإنه لم تقم عليه الحجة، وهو من أهل الفترة الذين يمتحنون في الآخرة بما يكشف علم الله فيهم بسبق السعادة أو الشقاوة. ومن مات من أطفال المؤمنين ففي الجنة بالإجماع، وفي من مات من أطفال المشركين نزاع عند أهل الاتباع. بس النزاع، والنزاع قلنا أنه في أقوال ثمانية وارجحها قولان: القول الأول أنه في النار، وقول الثاني أنهم من أهل الجنة، وهذا هو الصواب. نعم. قال: الفصل السابع: أبواب الإيمان وأقسام التوحيد. الإيمان بالله تعالى يتضمن الإيمان بوجود الله تعالى ووحدانيته وبربوبيته وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبألوهيته جل وعلا. والتوحيد اعتقاد أن الله تعالى واحد أحد في ذاته وأسمائه، فلا سمي له متفرد بصفاته، فلا مثل له متفرد بأفعاله، فلا نظير له متفرد باستحقاق العبادة وحده، فلا شريك له. ومن ثم طاعته وعبادته بما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر. نعم. هذا الباب في أبواب الإيمان وأقسام التوحيد. الإيمان بالله يتضمن الإيمان بأربعة أشياء: الأول الإيمان بوجود الله، ثانيا الإيمان بربوبيته وأنه الرب غير المربوب، وأنه الخالق غير المخلوق، وأنه مالك غير مملوك، وأنه مدبر غير مدبر. الثالث الإيمان بأسمائه وصفاته. الرابع الإيمان بألوهيته وأنه مستحق العبادة دون سواه. هذا هو إيش؟ هذا هو الإيمان، وهذا هو الموحد. يؤمن بأربعة أشياء: الإيمان بوجود الله وأن الله موجود فوق العرش، ثانيا الإيمان بربوبيته وأنه الرب والخالق الملك، ثالثا الإيمان بأسمائه وصفاته، رابعا الإيمان بألوهيته واستحقاق العبادة. والتوحيد اعتقاد أن الله تعالى واحد. التوحيد هو إفراد الله تعالى. التوحيد بمعناه العام إفراد الله بالربوبية، وإفراده بالأسماء والصفات، وإفراده بالألوهية والعبادة. وأما توحيد العبادة فهو إفراد الله بالعبادة. التوحيد اعتقاد أن الله تعالى واحد أحد في ذاته وأسمائه وأفعاله، وأنه مستحق للعبادة وحده. هذا التوحيد، اعتقاد الله تعالى واحد أحد في ذاته، ليس له مثيل في ذاته، واحد أحد في أسماءه، ليس له مثيل في أسماءه، فلا سمي له، متفرد بصفاته فلا مثل له، لا يشبه أحد في صفاته، متفرد بأفعاله فلا نظير له، متفرد باستحقاق العبادة وحده فلا شريك له. إذا هذا التوحيد، أن تعتقد أن الله واحد أحد منفرد في ذاته، واحد أحد منفرد بصفاته، واحد أحد منفرد بأسمائه، واحد أحد منفرد بأفعاله، واحد أحد منفرد باستحقاق العبادة له وحده فلا شريك له. وإذا اعتقدت أنه مستحق العبادة تطيعه وتعبده بما أمر وتجتمع ما عنه نهى وزجر. نعم. السلام عليكم. قال: وجماع الإيمان والتوحيد أن يفرد العبد ربه باعتقادات تقوم بقلبه، وأقوال تجري على لسانه، وأفعال تحصل بجوارحه. نعم. جماع الإيمان التوحيد أن يفرد العبد ربه باعتقاد يقوم بقلبه، يعني يعتقد أن الله موجود، وأن الله هو الرب، وأن الله له الأسماء الحسنى، وأن الله له الصفات الحسنى، وأن الله هو مستحق للعبادة، وأقوال تجري على لسانه يتكلم ويصف الله بأسمائه وصفاته، وأفعال تجري على جوارحه تحصل على جوارحه بأن يوحد الله بأفعاله في الصلاة والصيام والزكاة والحج. نعم. سمعني. قال: ولما كانت حقيقة الإيمان والتوحيد تكمن في تصديق الخبر والانقياد والتنفيذ للأمر، فقد ناسب ابتناءه على ركنين أن ينقسم إلى قسمين: قسم يتعلق بتصديق الأخبار والمعرفة والإثبات، وآخر يتعلق بالانقياد بالطاعات. ولما وقع الخلل في إفراده تعالى، لما كانت حقيقة الإيمان والتوحيد تكمن في أمرين، حقيقة التوحيد والإيمان تكمن في أمرين: أول تصديق الخبر، والثاني تنفيذ الأمر. التصديق والتنفيذ، التصديق الأخبار والتنفيذ الأوامر. الخبر صدقه، خبر عن الله وأسمائه وصفاته، والأخبار عن الأمم السابقة، والأخبار عما يكون في آخر الزمان، والأخبار عما يكون يوم القيامة، صدق الخبر. وينفذ الأمر، يجتنب الأوامر، يفعل الأمر وترك النواهي. أقيموا الصلاة، ينفذ الأمر. لا تقربوا الزنا، يبتعد. هكذا. هذا حقيقة الإيمان، دائر بين إيش؟ بين تصديق الخبر وتنفيذ الأمر. قال: فقد ناسب ابتناءه على ركنين، أن ينقسم إلى قسمين: قسم يتعلق بتصديق الأخبار والمعرفة والإثبات، وقسم يتعلق بالانقياد والطاعات. نعم. ولما وقع الخلل في إفراده تعالى بصفات الربوبية، ونشأ الإلحاد في أسمائه وصفاته العلية، وظهر الشرك والابتداع في عبادة الله تعالى، اعتنى السلف بالرد في كل جانب وبيان وجه الحق في كل باب، واقتضى الاستقراء للنصوص وحسن الترتيب والتصنيف أن يبوب في الإيمان والتوحيد بابان على الإجمال: التوحيد العلمي الخبري، والتوحيد القصدي الطلبي، وثلاثة على التفصيل: توحيد في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وهي في الحقيقة متلاحمة، وفي قلب الموحد تقع مجتمعة وغير متزايلة. وكما أنه ليس في هذا التصنيف توقيف، فإنه ليس في الإيمان والتوحيد تعديد، والعبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. نعم. يقول: لما وقع الخلل في إفراد تعالى بصفة الربوبية، ونشأ الإلحاد في أسماء وصفات العلية، وظهر الشرك والابتداع في عبادة الله تعالى، اعتنى السلف بالرد في كل جانب وبين وجه الحق في كل باب. يعني وقع الإلحاد في صفات الله تعالى، فأنكر بعض الناس أفعال الله وهم الملاحدة، أنكروا صفات الله، وهؤلاء تجاوزوا كفر قريش، أنكروا ربوبية الله، أنكروا أن الله هو الرب والخالق، قال هناك مدبر مع الله. نشأ ولما نشأ الحد في أسماء الله وصفاته، كذلك الحد في أسماء الله وصفاته، فوصفوا الله، وصفوا المخلوق بصفات الخالق، ظهر الشرك والابتداع في دين الله. ولهذا يقول: اعتنى السلف بالرد في كل جانب وبين وجه الحق في كل باب، واقتضى استقراء النصوص وحسن الترتيب والتصنيف أن يبوب في الإيمان والتوحيد بابان على الإجمال: التوحيد العلمي الخبري، والتوحيد القصدي الطلبي. يعني قسموا التوحيد إلى قسمين: التوحيد العلمي الخبري، وهذا يشمل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، والتوحيد

وهي القرآن المتلو باللسان المسموع بالآذان المحفوظ بالجلال. ومنها دلالة النقل الصحيحة ولا يعرف بالله مثل الله، وقد تعرف إلى عباده بوحيه وشرعه، والشرائع كافة والرسل عامة جاءت بالخبر عن الله تعالى. والإلحاد في وجوده تعالى خروج عن أصل الخلقة ومقتضى الفطرة وبداهة العقول وصراحة النقول وإجماع الأمم. نعم، هذا الفصل في أدلة وجود الله تعالى. وأدلة وجود الله تعالى كما ذكر المؤلف فقه الله متنوعة ومتعددة، وهي وجود الله تعالى أمر فطري أجمعت عليه الأمم، ولم يكن هناك خلاف ونزاع بين طوائف البشرية إلا من شذ، ولذلك لم تكن فيه خصومة بين الأنبياء وبين الرسل، وإنما كانت الخصومة بين الأنبياء والرسل في توحيد العبادة. أما توحيد الربوبية فأمر فطري. ونستعرض الآن ما ذكره المؤلف، يقول الله تعالى أزلي فلم يسبقه عدم. ومعنى أزلي أنه أول لا بداية لأوليته، فالله هو الأول الذي لا بداية لأوليته، الله هو الأول بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، هو الأول، لأنه لو كان له بداية لكان يسبقه بالعدم، كما أنه هو الآخر الذي لا نهاية لآخريته، لأنه لو كان له نهاية لكان يلحقه العدم. وكما أنه سبحانه هو الأول والآخر فكذلك هو الظاهر والباطن، كما قال الله تعالى في الكتاب العظيم هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. قد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء الأربعة المتقابلة، اسمان لأزليته وأبديته أول واحد، واسمان لفوقيته وعلوه وعدم حجم شيء من المخلوقات له. فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حديث الاستفتاح، حيث قال عليه الصلاة والسلام: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. إذا الأول معناه هو الذي ليس قبله شيء، تفسير، هذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الظاهر فليس بعدك، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. إذا معنى الآخر ما هو؟ الذي ليس بعده شيء. وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، الظاهر معناه الذي، وأنت الباطن فليس دونك شيء، يعني لا يحسب أحد من خلقه سبحانه وتعالى. فالله تعالى أزلي فلم يسبقه عدم، وهذا من أسمائه الأول وليس من أسمائه القديم، ولهذا غلط العلماء من سمى الله باسم القديم، لأن القديم لا يدل على الأولية، بل ما من قديم إلا وقبله قديم، ولهذا قال تعالى: حتى عاد كالعرجون القديم. العرجون القديم عرجون النخل إذا مضى عليه سنة صار قديم، ويأتي اللي بعده جديد. الله تعالى أزلي فلا يسبقه عدم، أبدي فلا يلحقه فناء. الله أزل فلا يسبقه عدم، هذا وهذا هو معنى اسمه الأول، أبدي فلا يلحقه فناء، وهذا معنى اسمه الآخر. فوجوده تعالى ذاتي، يعني من ذاته، وجود الله تعالى هو واجب الوجود لذاته، وجوده من ذاته لا من شيء آخر، بخلاف المخلوق وجوده بإيجاد الله له، المخلوق موجود بإيجاد الله له فوجوده من غيره، أما الله وجوده من نفسه من ذاته لا من شيء آخر، فواجب الوجود لذاته سبحانه وتعالى. قال: والأدلة على ذلك لا يحصرها عد ولا يحيط بها حد، تبدأ من أصغر ذرة ولا تنتهي عند أكبر مجرة، وهي أنواع منوع، منها الفطرة المستقيمة، إذ العلم بالله أول الأوليات وأظهر المسلمات وأرسخ الضروريات، يعني الفطرة المستقيمة، الله تعالى فطر الناس على أنه سبحانه وتعالى موجود فوق العرش أو فوق العرش، هذا فطرة، وهذه الفطرة لا يستطيع الإنسان دفعها، ولهذا فإن الإنسان إذا أصابه ضيم رفع رأسه إلى السماء، بل حتى الحيوانات إذا أصابها ضيم رفعت رأسها إلى السماء. ولما كان أبو المعالي الجويني من الأشاعرة يقرر نفي العلو وأن الله ليس فوق العرش، قام أحد التلاميذ واعترض عليه وقال: يا شيخ، قال هذا دعنا من الكلام الذي تقوله الآن، لكن كيف ندفع هذه الضرورة في أنفسنا؟ ما قال قائل قط إلا اتجه إلى العلوم. فلم يستطع الشيخ الجواب وجعل يلطم وجهه وقال حير الهمداني حير الهمداني حير الهمداني. طيب دام الكلام والفلسفة الكلام الذي تقوله، لكن كيف ندفع الضرورة في أنفسنا؟ ما قال قائل قط إلا اتجه إلى العلوم. هذه الضرورة، هذه الفطرة والضرورة. قال والإيمان في أصله فطري وهبي ضروري. فطري يعني فطر الله العباد عليه، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. وهبي يعني وهبهم الله. ضروري الضروري الذي لا يستطيع الإنسان يفعله بخلاف النظري. وقال صلى الله عليه وسلم هذه من الأدلة على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، والحديث الصحيحين وتفاصيله تتوقف على علم الوحي. ويزداد العمل، ويزداد بالعمل والتفكر. الرسل والرسل إنما ينبهون العباد إلى ما هو مركوز في فطرهم، ويذكرونهم بما أخذت عليه مواثيقهم، ويدعونهم إلى موجبها. موجب المواثيق الذي أخذت إثبات وجود الله. قال الله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا هذا غافلين. هذا الميثاق. وجاءت الحديث في هذا أن الله تعالى استخرج ذرية آدم، مسح ظهر آدم واستخرج ذرية أمثال الذر واستشهدهم على أنفسهم فشهدوا. إذا هذا دليل الفطرة. أولا. ثانيا دلالة العقل الصريح الصريحة. دلالة العقل الصريحة يعني الذي لا لمس فيها. قال فبداهة العقل تقضي أنه يستحيل أن يوجد الشيء نفسه، كما يستحيل أن يوجد شيء بلا موجد، كما يقرر أن العدم لا يخلق شيئا. يعني هذا العقل يدرك هذا أنه لا يمكن أن يكون الشيء يوجد نفسه أبدا، بل لا بد له موجود، ولا يمكن أن يوجد شيء بدون موجود. والعدم لا يخلق شيئا، العدم لا يخلق شيئا. يعني الإنسان أوجده الله سبحانه وتعالى، فهل يمكن أن يوجد نفسه؟ لا يمكن. الموجود لا بد له موجود أوجده. فيستحيل أن يوجد الشيء بلا موجود، ويستحيل أن يكون أوجده العدم. وهذا مأخوذ من الآية، وفاقد الشيء لا يعطيه، لأن مع العدم لا يوجد شيء. وهذا دلت عليه الآية، وقالت الآن خلقوا من غير شيء أم هم خالقون. جبير بن مطعم قبل أن يسلم في الهدنة التي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، قدم من مكة إلى المدينة والحرب وقفت يعني لا صلح، فجاء المسجد النبي وسمع النبي يقرأ هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم خالقون. قال كاد قلبي أن يطير، وقبل أن يسلم هو مشرك في ذلك الوقت، دبت الحياة إليه ثم أسلم. فكر، شوف فكر بالعقل. أم خلقوا من غير شيء أم هم خالقون؟ يعني هؤلاء المخلوقون هل خلقوا من غير شيء، من غير خالق، أم هم الخالقون لأنفسهم؟ إما أن يكونوا خلقوا من غير شيء، وهذا لا يمكن، لأن الموجود لابد له المخلوق لابد له من خالق، أو يكونوا خالقون لأنفسهم، أو لهم خالق ولا وجود لهم. إما أن خلقوا من غير من العدم، العدم لا يخلق شيء، أو خلقوا أنفسهم والشيء لا يوجد نفسه، أو خلقهم خالق. فكون الشيء يوجد نفسه هذا مستحيل، وكون الشيء يوجد بدون وجود مستحيل. فبقي الأمر الثالث وهو أن له خالق. أم خلق من غير شيء أم هو خالق. جبير بن مطعم تأمل هذه الآية، هو ثم مشرك في ذلك الوقت، قال كاد قلبي أن يطير، على مجرد الحديث الصحيح، ثم أسلم. قال والعقل يقضي بأن لكل مخلوق خالقا، وكما أن الصنعة تدل على صفة صانعها، فإن صنعة الكون المحكمة تدل على صفة ربها ومبدعها. إذن هذه الآية دلت على أنه لا بد من أمور ثلاثة، إما أن يكون الشيء خلق نفسه وهذا مستحيل، العدم لا لأن الإنسان كان عدما فكيف يوجد نفسه، فالعدم لا يوجد شيئا، أو يكون وجد بدون موجد وهذا مستحيل. بقي الأمر الثالث وهو أن له موجد وهو الله سبحانه وتعالى. ومنها إجماع الأمم، ومع اختلاف الخلق في الاعتقادات لم ينقل عن أحد إثبات شريك الله تعالى في خلق المخلوقات ومماثل له في جميع الصفات، فضلا عن إنكار وجوده بكلية وفي كل لغة وعلى كل لسان تهتف البرية بسم الله. قال الله تعالى في الله شك. يقول لا لا لا ينقل عن أحد إثبات شريك لله تعالى في خلق المخلوقات ومات الله في جمع الصفات. هذا صحيح أنه لا يوجد أحد قال إن لله شريكا يماثله في الصفات والأفعال، لكن هناك من أشرك أثبت شريكا لا يماثل الله، مثل الطبائعيين مثل الذين قالوا بأن النجوم تتصرف في بعض الكون، هذا أثبتوا، وكذلك أيضا أثبتوا خالقا لكنه لم يجعله مماثلا لله في الصفات، وكذلك فلسفة الدهرية الدهريين، وكذلك أيضا المعتزلة الذين قالوا أن العبد يخلق فعل نفسه، لكن في أمر جزئي، لكن لا يوجد أحد قال إن لله شريك وما في جميع الصفات. لكن هناك من أنكر وجود الله ممن شذ على المجموعة البشرية، يقول المؤلف فضل عن إنكار وجود الكلية يعني ليس على إطلاقه، بل يوجد بعض الطوائف الذين شذوا عن المجموعة البشرية أنكر وجود الله، منهم الدهريون أخبر الله تعالى عنه أنه قالوا وما يهلكنا إلا الدهر، يقولون بطون تدفع بالولادة وأرض تبلع بالموت، ولا رب ولا معاد. وهذا هو مذهب الشيوعي في الجانب الفكري، الجانب الفكري مذهبهم هو مذهب إيش؟ مذهب الدهريين، يعني هذه طائفة أنكرت وجود الله. فقول المؤلف فضل عن إنكار وجود بكلية لا يوجد له. كذلك الطبائعيين قالوا بالطبيعة، قال الطبيعة يفسرها بذات الأشياء، ذات الأشياء وجدت الأشياء، ذات السماء وجدت السماء، ذات الأرض وجدت الأرض. ومنهم من قال الطبيعة هي صفات الأشياء كالحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة والملاسة والخشونة، قالوا هذه الصفات هي الطبيعة وإلا توجد الأشياء، وهذا باطل. إذا عجزت ذات الأشياء عن إيجاد الأشياء فعجز صفاتها من باب أولى. وكذلك أيضا من يقول بالصدفة، هناك طائفة تقول بالصدفة، وهذا باطل، لأن مجرد نظر الإنسان إلى هذا الكون العظيم البديع المرتب الذي ليس فيه فطور ما ترى في خلق الرحمن المتفاوت يدل على أنه خالق أوجده بديع حكيم. ومثل من يقول إن العالم وجد صدفة مثل من يقول إن هناك مطبعة انفجرت المطبعة فتطايرت الأرقام التي فيها والحروف، وجاءت الباء بجوار السين بجوار الميم بجوار الألف حتى كونت بسم الله الرحمن الرحيم، ثم كونت كتاب كامل. هل يقول هذا إنسان عاقل؟ وأظهر هناك أيضا الاتحادية اللي يقول من يقول واحد الوجود أنكر وجود الله، قالوا ما في خالق ومخلوق، الخالق هو المخلوق، أنت الخالق وأنت المخلوق، أنت الرب وأنت العبد، الرب هو العبد والعبد هو الرب، ما في شيء، ما تراه هو الخالق، والتعدد وهم، كما قال ابن عربي الرب عبد والعبد رب، يا ليت شيء من المكلف التوسع الأمر ما يدري أيهم، الرب عبد والعبد رب، يا ليت شيء من المكلف أيهم المكلف، إن قلت رب إن قلت عبد فذاك ميت، أو قلت رب أن يكلف، ويقول رب مالك وعبد هالك وأنتم ذلك، والعبد فقط والكثرة وهم. والعياذ بالله التمس هؤلاء الاتحادية ما عندهم خالق ومخلوق ورب وعبد، لا واحد الوجود واحد، الرب هو العبد والعبد هو الرب، والخالق هو المخلوق والمخلوق هذا، أنت الرب وأنت العبد وأنت الخالق وأنت المخلوق، نعوذ بالله. هؤلاء أنكروا وجود الخالق، وأشهر وأظهر من عرف تجاهله بإنكار الخالق فرعون، وكان مستيقنا به في الباطن، وقد قال لموسى تجاهل العارف وما رب العالمين. إذن قول المؤلف هنا وفقه الله أنه لا يوجد أحد قال بإنكار وجود الكلية ليس على إطلاقه، وجد شذ من المجموعة البشرية طوائف، منها الدهريون والطبائعيون والشيعون في جانب الفكري، ومن يقول بالصدفة، وفرعون أنكره في الظاهر وإن كان مستيقنا به في الباطن. واضح؟ هؤلاء شذ من المجموعة البشرية، هذا يضاف إلى ما قال المؤلف، يقول ما في أحد أنكر وجود الخالق، يقول في طوائف شذ من المجموعة البشرية. قال ومنها آيات الله المنظورة، يعني الآيات آيات الله منها يعني الأدلة الحسية، السماوات والأراضين والليل والنهار والشمس والقمر كما ذكر الإمام محمد بن عمر رحمه في كتاب في رسالة الأصول الثلاثة. قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. هذه آيات الله كلها أدلة على وجود الله، ولهذا قال آيات الله المنظورة يعني اللي تنظر وتشاهد، الليل والنهار والشمس والقمر وتقدير كل خلق بمقدار، قال: وتقدير كل خلق بمقدار أجل برهان وهداية كل خلق إلى غايته أصرح بيان. قال تعالى: سبح اسم ربك العالي الذي خلق السماء والذي قدر فهذا. ومنها إجابة الدعوات ملفوفة، إجابة الدعوات. قال: أما يجيب المضطر إذا دعاه؟ قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. فإجابة الداعي تدل على وجود الله، فالمؤمن والكافر والبر والفاجر يشهدون بوقوع إجابة دعوة المضطرين عند توجههم بدعاء رب العالمين. وليس من شرط هذا الدليل الاضطراد للإجابة الحالة في كل استغاثة لموانع حائلة أو لحكم بالغ. يقول ليس من شرط هذا الدليل أنه كل من دعا يجاب، لا، قد يكون كمانع موانع الإجابة، قد يكون الحكمة في أنه لا يجاب. ومنها آية الرسل دليل على وجود آية الرسل، ولا سيما المعجزة الخالدة في الدلالة على الرحمن والقرآن. كذلك الأدلة الحسية، أدلة موسى عليه الصلاة والسلام الله العصا واليد، كلها تدل على الخالق، العصا واليد، وكذلك بقية الآية. وقال تعالى: ولقد أتينا موسى 9 آيات، والدم والضفادع والطوفان والجراد والقمل، وكذلك عيسى أعطاه الله من الآيات ما يبرئ لك وهو الأرض، كل هذه أدلة. قال: ومنها دلالة النقل الصريحة، يعني دلالة القرآن والسنة. قال: ولا يعرف بالله مثل الله، وقد تعرف إلى عباده بوحيه وشرعه، والشرع كافة والرسل عامة جاءت بالخبر عن الله تعالى. قال: والإلحاد في وجوده تعالى خروج عن أصل الخلقة. لا شك الإلحاد يعني الكفر، إنكار وجود الله، ومقتضى الفطرة وبداهة العقل وصرائح وصراحة النقول أجمعين. يعني الملحد الذي ما أحد لا ينكر وجود الله خرجوا عن الفطرة، وخرجوا عن العقول، وخرجوا عما دلت عليه العقول النقول الصريحة، وخرجوا عما دلت إجماع الأمم، وشذوا عن المجموعة البشرية.